إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه بمعنيين، جمعه يعني حفظه، إن الله تبارك تعالى هو الذي تولى أن يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني كتابته، جمعه أي كتابته. فالتدوين الأول، التدوين الأول تم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس منسقا، إنما في أوراق متفرقة، إن ما من آية، ما من آية إلا وكانت مكتوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه. وكان الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عددهم نحو 40 كاتبا، نحو 40 كاتبا. فحسب ما يتيسر إذا نزل القرآن، فمن وجد من هؤلاء الكتاب يدعى، يعني ليس كلهم يكتبون مرة واحدة، لا، إذا نزل القرآن فمن تيسر من وجد هؤلاء في المدينة يدعى ويؤمر إليه بالكتابة. فما من آية من كتاب الله إلا وقد دونت، كما أن القرآن حفظ في الصدور، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. هذا هو التدوين الأول، هذا التدوين الأول، يعني كان القرآن كله مفرقا ليس في مصحف واحد. ماذا فعل أبو بكر؟ جعله في مصحف واحد، جعله في مصحف واحد من هذه الأوراق، مثل ما يسمى الآن الشيخ بطاقات الطلاب الذي يكتبون الرسائل، لا يعملون في البطاقات بطاقات، ثم بعد ذلك يجمعون هذا كله فيؤلفون منه رسالة. إذن هذا هو التدوين الأول. والتدوين الثاني ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. والتدوين الثالث ما فعله من هو؟ عثمان رضي الله عنه، بناء على تدوين أبي بكر. فنفس النسخة التي نسخها زيد بن ثابت كانت هذه النسخة عند حفصة بعد وفاة عمر بن الخطاب، انتقلت هذه النسخة إلى حفصة، وعثمان رضي الله عنه طلب من حفصة هذه النسخة فأرسلت إلى عثمان، وعثمان سلم هذه النسخة لزيد بن ثابت، فنسخ منه 5 نسخ على الرواية الصحيحة، وفي رواية ضعيفة 7 نسخ، وأرسل لكل بلدان نسخة، وأمر بإحراق جميع المكتوبات وجميع القرآن التي كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلف الناس. طيب، وبعدين أين ذهبت هذه النسخة التي كانت عند حفصة؟ لما جاء مروان بن حكم أمير المدينة طلب من حفصة هذه النسخة ليحرقها، فامتنعت. حفصة لم تعطي لمروان هذه النسخة. ولما ماتت أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر وأقسم عليه أن يحضر هذه النسخة حالا، فهو ما رجع من جنازة حفصة إلا وأحضر هذه النسخة إلى مروان. فمروان ماذا فعل؟ حرق هذه النسخة أيضا حتى لا يلتبس هذه النسخة بغير نسخة ولا يختلف المسلمون فيما بينهم. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا بقي القرآن سالما كما نزل، ولم يختلف المسلمون الحمد لله إلى يومنا هذا. هذا هو التدوين الثالث. عرفتم إخواني بالاختصار هذا؟ تريدون تفصيل فرجوا إلى الجامع الكاملة، 25 صفحة تقريبا. هذا هي 3 تدوينات، هذه استغرق حوالي 25 صفحة، وإن شاء الله إذا تبي هذا الكتاب تتلون عليه. طيب، تفضل الشيخ.

أو تعلم فلا تعلم إلا بلهجة واحدة. يعني لا تكتب الآن مثلا القرآن قل تعال وهلم، تقول تعال اقعد اجلس، لا تقول مثل مرتين كلمتين، إنما تستعمل كلمة واحدة. فماذا فعل بعد هذا؟ لما أمر زيد بن ثابت بتاليف القرآن وكتابة القرآن كتب بلغة قريش، أي بلغة واحدة أو بلهجة واحدة. فالقرآن الآن موجود الآن هي بلهجة واحدة أو بلغة واحدة، ليس في سبع لغات، إنما يقرأ بعض الآيات إذا كان الرسم العثماني يحتمل بلغتين أو بطريقين، مثلا ياء وتاء. ما كان النقاط هنا، يمكن تقرأ ياء وتقرأ تاء، أفتح الشيخ هذا. فكيف هذا، كيف يحصل هذا؟ هذا يحصل بالتلقي. في قصة أنا ذكرته هنا في كتابي، فين هذه القصة؟ هل أجده الآن؟ قصة هذا أسمعي، هذا صاحب اللغة يقول وجدت في القرآن آيتين، يمكن تقرأ كذا وتقرأ كذا، بس ما أدري، أنا نسيت، أنا أبشر عليه، أعطيك الفكرة الآن حتى تفهم. أي وجدت الشيخ، يقول الأسمعي، نعم، سألنا أبا عمرو البصري هذا القراء عن آيتين من سورة الصافات متماثلين في الخط رسما، هما قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. عرفت هذه؟ شوف تركنا وباركنا كيف تكتب إذا ما كان هناك نقاط، طريقة واحدة رسما. شوف عيد عليك إيش الآية هي، يقول تركنا وباركنا، تركنا وباركنا، طبعا ما كانوا يكتبون باركنا ألف، لا، إنما يعملون كذا شطة بس، تركنا وباركنا. قال هذا الأسمعي صاحب اللغة أبو عمرو البصري اللي صاحب القراءات، كيف تقرؤون هذا، كيف تفرقون بين هذا وذاك؟ فماذا قال هو؟ قال أيوة، سألوا كيف يعرف نطقهما، فقال ما يعرف ذلك إلا أن يسمع من المشايخ الأولين. هذا جواب، لا يعرف هذا إلا أن يسمع من المشايخ الأولين، يعني نحن نقرأ هذا بالتسلسل بالإسناد المسلسل. أنا سمعت من شيخي قرأ كذا، وهذا الشيخ يقول سمعت من شيخي قرأ كذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا يقرؤون. نعم الشيخ. بعد ذلك ماذا يقول؟ طيب بس هذا. وبعض الناس يغلطون، يظنون أن القراء السبعة هم المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذا خطأ، غلط كبير، لا علاقة لهم بالقراء السبعة بالأحرف السبعة، بل القراء بلغ عددهم أكثر من سبعة، بلغ عددهم أكثر من سبعة، بل يقال أنهم عشرة، أنهم عشرة، فلا علاقة لهم بنزول القرآن بسبعة أحرف. والقرآن الآن كما يقول ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت في الاستيعاب، راجي الاستيعاب، يقول في ترجمة زيد بن ثابت إنما كتب بحرف واحد، كتب إيش؟ بحرف واحد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. زينوا القرآن يعني من لم يتغنى بالقرآن. وجاء تفسيره في حديث براء بن عازب في كتب السنن بإسناد صحيح ماذا قال؟ زينوا القرآن بأصواتكم. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد بإسناد صحيح. وأيضا براء بن عازب أيضا يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتغنى بالقرآن يعني يظهر الصوت الجميل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ماذا قال؟ أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا المعنى هذه الحديث كلها تشير إلى إيش؟ من لم يتغنى بالقرآن أي يقرأ بصوت جميل فليس منا. إذن لا بد أن نقرأ القرآن بصوت جميل. بس هناك الخلاف بين أهل العلم، يعني هل هذا يقصد مقصود به إخراج الصوت الجميل أو مد والحركات طويلة. يعني هناك صوت جميل بدون أن يكون هناك مد طويل. ومنهم ما يمد الآيات، نعم، و يعني من المكروه هو إفراط في المد وإشباع الحركات. يعني إشباع الحركات والمد والمد بالكلمات، فكأنه يتولد من هذا لفظ آخر. يعني تمد هكذا مدا كأنك ولدت لفظا آخر أو حرفا آخر، هذا مكروه. هذا هو المكروه عند الأئمة. ولكن الصحيح والجميل والمعروف هو أن تقرأ القرآن بصوت جميل ولو لم تمد مدا. عرفتم شيخ هذا؟ إذن تصير الصفحة من عينها كأن الشافعي لا يرضى بهذا، يقول هذا خلاف الأولى. خلاف ما يقول، إنما هذا يقول نحن عالم بلغة عربية منه، فليس معنى يتغنى بمعنى يستغني، ليس معنى يتغنى يستغني. ولكن ما أدري هل الإمام بخاري رحمه الله يرى هذا؟ نعم، لا هو ذكر، يعني هو ذكر فيما بعد حتى حديث براء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن صوتا، كان يقرأ القرآن بأحسن صوت، ما سمعت أحدا أحسن صوت من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله موجود في صحيح البخاري، البخاري بعضه يذكر هذا. ولكن المقصود بحديث أبي هريرة من لم يتغنى بالقرآن ما معناه؟ هل تغني هنا إظهار الصوت الجميل أو استغنى؟ هذا هو الخلاف بينه. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا طيب قف على هذا، لأن المسؤول هذا يريد الإدراك للسيارة. طيب نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.